بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب النهي عن باب النهي عن التعمق في من كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي وحفص بن غياث قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران قال حدثنا مسلم وأبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق وابن الأجدع قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيء ترخص فيه وتنزه عنه قوم. نعم. قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، ترخص فيه وتنزه عنه قوم. قالت: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. نعم. ما زلنا في باب النهي عن التعمق والتكلف، وهذا الحديث من ألصق الأحاديث بهذا الباب، والذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم هو القبلة حال الصوم، قبلة أزواجه حال الصوم. وتنزه عنه قوم، أي تركه قوم من باب التنزه ومن باب الورع. وهل هناك أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبرهم أنهم أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية. فإذا كان أشدهم خشية لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أعلمهم بالله، أعلمهم بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن نقتفي أثره وألا ندعي لأنفسنا أننا أورع منه أو أشد خشية منه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أربع مسائل. المسألة الأولى: جواز القبلة للصائم لمن لم يخش على نفسه الوقوع فيما وراء ذلك من المباشرة أو الجماع أو نحو ذلك. والمسألة الثانية هي أنه مهما كنا أو مهما بلغنا فلن يكون أحد منا أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لذلك مزيد بيان. سنذكر حديث الثلاثة الذين رغبوا عن السنة في البداية حتى وجههم النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن النبي هو أعلم الناس بالله، والقاعدة عند أهل العلم أنه لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الرابع أنه لا بد أن يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر خامس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لله، وكذلك الأنبياء جميعا هم أتقى الخلق للخالق سبحانه وتعالى. والأمر السادس تحريم التعمق والتكلف والتنطع، لا سيما إذا أدى ذلك إلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن ثلاثة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليسوا يقصدون مخالفته وليسوا أيضا ينتقصون عبادته، حاشاهم ذلك، لكنهم تأولوا لكونهم يقارفون الذنوب ليلا نهار والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفيه بيان في أن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة أيضا. فمهما كان القصد فإنه لا يبرر المخالفات الشرعية، فحتى لو أردت الخير فليس كل مريد للخير يوفق له أو يوفق لطريقه. فلما فعزموا على أمر، فقال أحدهم أنا أصوم فلا أفطر أبدا، يعني يصوم النهار يصوم الدهر، وقال الآخر أنا أقوم فلا أنام أبدا، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وفي بعض روايات هذا الحديث أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له وإنني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث آخر حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فلسنا بأورع ولا أشد خوفا ولا خشية لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينكر على الذين يتبتلون أي ينقطعون للعبادة أو يحرمون على نفس أنفسهم بعض الأطعمة، مثل النباتيين، مثل ما يقال عن أبي العلاء المعري وهو أقرب إلى الإلحاد منه إلى الورع، أقرب إلى الإلحاد منه إلى الورع إلى الإسلام كله. فهؤلاء النباتيون ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لو احتمى شخص على طعام معين ليس قصده تحريمه على نفسه وإنما من أجل ما به من ماذا؟ من أمراض فيحتمي، والحمية علاج من أنجع العلاجات. فإذا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الصحابة قال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء النفر لاختصينا، يعني لا خصوا أنفسهم وكانوا بلا إربة، مثل من يسمون بالأغوات الذين كانوا قديما يهدون إلى المسجد النبوي والمسجد الحرام وليس لذلك أصل في الدين، ولذلك منع الآن ولله الحمد والمنة. فلا يصح خصاء أحد من أجل أن يهدى إلى الحرم ليخدمه، بل إن ذلك من أعمال الجاهلية، والخصاء اعتداء وتحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نحذر. وفي هذا الحديث والحديث الذي ذكرنا حديث من رغب عن سنتي فليس مني فيها من التوجيه النبوي العظيم ما لا يمكن حصره في لزوم السنة مهما كان الإيش المبرر، مهما كان المبرر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس ولا يستظل أبدا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، لماذا فعل هذا؟ قالوا إنه نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس. قال مروه فليدخل وليستظل وليتم صومه. يعني الإسلام يبطل المحرمات ويقر ما أحل الله. فانظر هذه العبادة، الصوم مشروع، لكن لما خالطتها بدعة منع البدعة وأقر ماذا؟ السنة. وهكذا لو أن إنسانا خالف السنة بالوصف ووافقها في الأصل فإنه يقر ما وافق الأصل وينكر ما خالف بالوصف. يعني لو أن جماعة جلسوا يذكرون الآن حي حي حي حي هو هو هو هو وغير ذلك من الهوهوة والحوحوة والحمحمة التي يفعلها الجهال، يتناعقون كتناعق الغربان ويتنابحون كتنابح السباع، لو أقبلت عليهم وهم يقول هو هو هو لخيل إليك أنهم سباع تتعاوى أو كلاب تنبح. فهل هذا من دين الله عز وجل؟ ها يا عباد الله، هل هذا من دين الله؟ والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله إن هذا أبعد ما يكون عن دين الله، حتى ولو كان بأسماء الله الحسنى. لو كان يترنم بالأسماء الحسنى بهذه الطريقة فترنمه لا قيمة له، بل هو حجة عليه ولا ينفع، لا ينفعه أبدا البتة. والبعض منهم يهوهي حتى يقع على الأرض، يقول لك الله فلان وجد، جاءه الوجد، وصل إلى, إلى, إلى, إلى الجنون والهبال، وأصابه الزار الذي يصيب النساء عند الرقص، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. النساء عندما يرقصن يصيبهن الزار فتسقط على الأرض. وبعض هؤلاء المتصوفة من شدة مخالفتهم للسنة يتراقص ويظن أن هذا من الدين. كنت أخطب في بلد ما، كنت أخطب الجمعة في بلد ما من بلاد المسلمين لن أسميه، وكنت أتكلم آنذاك عن قضية البوسنة والهرسك لما اعتدى عليها الصليبيون. ففي أثناء يعني وأنا أشرح فيه عن أحوال المسلمين وما ينبغي أن يفعلوا، ثم قلت عليهم أن يعودوا إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. فلما قلت لا إله إلا الله قال سمعت رجلا جاء يجري أعوذ بالله، وإذا به يقفز عندي على المنبر. أي والله قفز عندي على المنبر، أنا يعني تفاجأت، لكني استمريت في الخطبة على تخوف لا أدري ما هذا الذي. ثم أخذ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما الذي أصابك؟ أتممت خطبتي على عجل على عجالة، قلت ما لا أدري ما الذي حدث. ثم لما انصرفت سألت الإخوة قالوا لا هذا كان يعني أصابه الوجد فصار يهوي. هذه كلها من لعيب الشيطان، والله هذا جرى لي لا أروي عن أحد، هذه كلها من لعيب الشيطان يجعلهم. وفي بلد إسلامي آخر سمعت طبلا وزمرا من داخل المسجد، فسألت ما هذا؟ قالوا هذا ذكر. قلت لا والله هذا نباح وعواء وطبل وزمر وغناء، وليس هذا من ذكر الله في شيء. كيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي نذر أن يقف فقط قالوا له ادخل استظل استظل، ولا يأتيك واحد من الدجاجلة ويسمونه في بلد من البلدان هذا فلان صائم ديمة. ايش صائم ديمة؟ الا صائم هراء ودجل وسفة، هو كذاب لا يمكن ان يصوم ديمة، هو يكذب على الناس من اجل ان يعطوه نقود ويقبلون يديه ويلحسون كفه ويعطونه نقود فقط، صائم ديمة كذاب اشر، والله لا صائم ديمة ولا ميمة. وإنما هو دجال يضحك على الناس من أجل أن يعطوه النقود، والناس يتمسحون به ويريل عليهم ويتفل عليهم ويتمسحون به وبلعابه وبعرقه ويملؤون جيوبه من النقود. دجال ديمة، هذا دجال ديمة مو صايم ديمة. هؤلاء دجالون يا إخوان، لا يضحكون عليكم، انتبهوا. وأنا أحملكم رسالة يا من وفدتم من بعض البلاد الإسلامية التي يقر فيها هذا الهراء، قولوا لطلاب العلم والمشايخ والعلماء ليتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة أسألكم عنها يوم القيامة، رسالة نسألكم عنها يوم نقف بين يدي الله، سوف أسألكم عنها يوم الوقوف بين يدي الله، هل بلغتموها؟ اللهم فاشهد. إذا رأيتم هؤلاء الذين يتعاون ويضحكون على المسلمين بهذا العواء ويقولون إنه من الدين، فقولوا لهم كذبتم، هذا ليس من دين الله. هؤلاء أكثرهم من أكلة أموال الناس بإيش؟ بالباطل. جالس وفارش لي ثوب المقطع المرقع ويده مبسوطة، يد للفلوس ويد لإيش؟ للتقبيل والتمسح. ناهيك عما يجعل في الجيوب عاد، وإذا كان في سماسرة السمسار يقبض لنفسه ولسيده. أحدهم يحمل طبلا وطاسة كبيرة ويجمع فيها نقود في بلد ما من بلاد المسلمين، فقلت له يا حبيبي ما هذا الذي تفعل؟ شاب عمره 18 سنة، لما لا تذهب؟ ظننت أنه يسأل، هو ظننت أنه شحات يسأل لنفسه. قلت له أنت شاب في مكتمل العمر، لماذا لا تذهب وتشتغل وتعمل وتكدح؟ تعال اشتغل عندنا في المعهد الفلاني، وكنا في معهد إسلامي هناك، تعال ونعطيك إن شاء الله في اليوم كذا وكذا. قال لا والله لا أجمع لنفسي، أنا أجمع للشيخ. قلت أي شيخ؟ قال شيخ الطريقة. ورأيته لا يصلي، قلت لما لا تصلي مع الجماعة؟ قال لا الشيخ يتحمل عني الصلاة، المهم أن يجمع له نقود. ما شاء الله، نسأل الله العافية والسلام. إخوتي أنا مبالغ في هذا ولا موجود هذا الدجل في العالم الإسلامي؟ موجود، هذا الذي فرق المسلمين وجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم. وأكثر من هذا، لولا الحياء لسردت الكثير والكثير مما وقفت عليه بنفسي. لكن سأختم بقضية أظن ذكرتها يوما أيضا، كنا في بلد إسلامي ما، وكنا عند ذهابنا إلى المسجد وعودتنا إلى البيت نمر برجل هرم جدا يمكن عمره فوق 90، وإلى جانبه عجوز وثالثهما كلب. فقلنا له يا عم فلان لماذا لا تصلي؟ نحن ذاك الوقت شباب، يعني نقول للشباب يا عم، أما الآن يقال لنا يا عم. ها خلاص شيبة يقال له يا عم، ليس كذلك؟ المهم أردنا أن نداعب الإخوة، ولذلك يقول الشاعر دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. يعني إذا البنات قالوا له يا عم خلاص حفلي عليه أن يشعر أنه كبير وأنه شيبة. طيب نعود إلى الموضوع، فقلنا له يا عم لماذا لا تصلي مع المسلمين؟ لماذا لا تصلي مع المسلمين؟ قال أنا ما أصلي. قلنا لماذا؟ قال لأن الشيخ العربي في المكان الفلاني يتحمل عني كل شيء. قلت يعني يدخل النار نيابة عنك؟ ها؟ تارك الصلاة كافر يا أستاذ. قال لا لا لا لا لا، هو اسمه العربي الحمال، هو يتحمل كل شيء، يتحمل كل شيء. طبعا هؤلاء شيوخ الطرق هؤلاء لا شك أنهم إلى جانب دجلهم وسفهم وطريقتهم الكفرية فهم مستأجرون من قبل الاستعمار بكافة أشكاله، ولذلك ما تمكن الاستعمار إلا على أكتاف هؤلاء الطرقيين، استعمر بلاد المسلمين على أكتاف هؤلاء. أيها الإخوة في الله، حاولنا أن ننصح يا عم أنت الآن في سن خطيرة ويعني تدارك نفسك وتب إلى الله وصلي. قلت أولادك؟ قال أولادي موظفون، دكتور فلان ودكتور فلان وراح وكذا، ما عندي غير هالعجوز وهالكلب. قلت إذن طيب اتق الله وعد إلى ربك. قال لا هذه أشياء لا تعرفونها. قلنا إذن أمرنا لله ما دون لا نعرفها، فنسأل الله أن يهديك إلى الحق. فيا إخوته يعني هذه قضايا خطيرة جدا، هذه ما فيها مبالغات، هذه الآن استعبد بها بعض المسلمين وصاروا يعبدون الأشخاص من دون الله عز وجل. يأتي يحبو منحني حتى ينطرح بين يدي شيخ الطريقة ويلحس يده ويتمسح به وينطرح على الأرض بين يديه. والله يا إخوتي هذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فكل زيادة في الدين مردودة على أصحابها، وقد سمعتم هذه الأحاديث، هذه زيادة بسيطة، ومن رغب عن سنتي فليس مني، فما بالكم بمن ينصرف عن الدين كله ويتعبد بما يمليه عليه هذا الطاغوت، ما بالكم بمن يتعبد بما يمليه عليه هذا الطاغوت. فانتبهوا وعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل والمروزي قال أخبرنا وكيع بن الجراح الرؤاسي عن نافع مولى بن عمر عن ابن أبي مليكة عبد الله أنه قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. قال: فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير عبد الله رضي الله عنهما: فكان عمر بعد، قال: ولم يذكر ذلك عن أبي يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى: فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. المسألة الثانية: أنه لا أحد معصوم من الخطأ خلاف من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: رجوع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى الحق وهما رجعاني إليه دائما. المسألة الرابعة: جواز وقوع الخلاف بين الناس خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة: شدة خوف الخيرين، ومن هما الخيران؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقول ابن أبي مليكة: كاد والله أن يذهب الخيران أن يهلكان، أن يذهبا، ومن شدة ورعهما أنهما تصرفا هذا التصرف فيما بعد إلى أن لقيا ربهما، وإلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. والمسألة السادسة: إجلال الصحابة رضوان الله عليهم للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كيف وقد وصفهما الآن بالخيرين. والمسألة الثامنة: تحريم رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر لنزول هذه الآيات أسبابا كثيرة، منها هذه القصة، ومنها قصة وفد الأعراب الذين أخذ تفرقوا بين الحجرات وأخذوا يطرقون يا محمد يا محمد، فنزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم ذم الأعراب الذين فعلوا ذلك بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ومع ذلك أبو بكر وعمر خشيا أن يكون قد قصد بهذه الآيات، انظر إلى ورعهما رضي الله عنهما، مع أنها قطعا نزلت بسبب قصة هؤلاء الأعراب. وقد روي عن الصحابة أنهم كانوا يخفضون الصوت حتى بعد وفاته عند قبره، فما بالكم بمن يصوتون الآن عند الزيارة ولا يكتفون بالسلام الشرعي، وما بالكم بأصوات النساء اللاتي يزغردن في الصباح. تقول يا شيخ هذه زغروطة من أجل النبي، إلا زغروطة هذه الإبليس، النبي لا يقبل هذه الزغروطة والله لا يقبلها قبل ذلك. وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فلا يجوز رفع الصوت. وقد قلت لكم إن الصحابة كان من أدبهم حتى عندما يكونوا بجوار القبر لا يرفعون أصواتهم امتثالا لهذه الآية الكريمة التي بقي حكمها إلى يوم القيامة. فانظروا إلى ورع الصحابة. وقول الصحابة أبو بكر وعمر إنما نخاطبه كأخي السرار، أي الذي يسر في القول، حتى جاء أنهما لا يكاد يفهم منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولان من شدة ماذا؟ من شدة خفضهما للصوت احتراما وإجلالا وإجلالا وتعظيما وخوفا من أن يكونا قد رفعا صوتهما فوق صوت من؟ فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاحترام الصحيح، وليس الصياح والابتهالات والغناء بالصلوات الإبراهيمية أو بالصلوات المبتدعة المخترعة البدعية التي يجعلونها أغاني بعد كل صلاة. فهذا هو الورع الحقيقي. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. علينا أن نتشبه بهؤلاء الصحابة، وألا نبتعد وندخل في دين الله، أن نبتدع وندخل في دين الله ما ليس منه. إذن هذه الأصوات التي يفعلها الناس منكرة، وعلينا أن نخفض أصواتنا خصوصا عندما نريد أن نطبق سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نهتدي بهديه. وأخ السرار، أخو السرار كما قلت لكم الذي هو خفض الصوت، يعني كأننا يعني كان عمر وأبو كان أبو بكر وعمر بعد تلك الحادثة لا يبينان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخفضان أصواتهما من شدة الخوف من الله والخجل من رسول الله واحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يستفهم منهما أكثر من مرة. هذا هو الحب والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بقراءة الأشعار الشركية والبدعية والخرافية والبوصيرية وما إلى ذلك مما يفعله الدجالون والأفاكون وأكلة أموال الناس بالباطل. نعم تفضل. قال رحمه الله كم تعالى حديث، كم حديث باقي؟ باقي اثنان. طيب، أو نؤجلهما إلى الغد ونترك البقية المجال للأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين ولكم جميع المسلمين.

أغثني يا رسول الله، وشخص قال اللهم ارحمني بجاه نبيك، وشخص قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أيهما الصواب؟ ها؟ الأخير، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، لأنك تطلب الشفاعة ممن؟ من الله عز وجل. طيب الأولين ما حكمهما؟ لا، لا نقول كلاهما شرك. الأول أولى العمل الأول، اللهم الذي قال أغثني يا رسول الله هذا شرك، والذي قال اللهم ارحمني بجاه نبيك هذا العمل بدعة ولا يصل إلى درجة الشرك. يعني النقطة الأولى شرك، إذا قال أغثني يا رسول الله هذا شرك، إذا قال اللهم ارحمني بجاه نبيك هذه بدعة مردودة على صاحبها وغير مقبولة. إذا قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، فهذا هو التوحيد بعينه. تفضل. سائل كريم يقول: سيدي الشيخ، أريد أن أحرم من الفندق، هل هذا جائز بدون أن أصلي ركعتين من آبار علي؟ أولا قل يا أخي، خاطبني بكلمة يا أخي، أما هذه التبجيلات سيدي مولاي هذه دعوها لصاحبها. فينبغي المسلم أن يتواضعوا وأن يتخاطبوا بطريقة التواضع، هذه مسألة. المسألة الثانية، الله حفظك الله، لك أن تلبس ملابس الإحرام من هنا وتغتسل وتتهيأ، فإذا حذيت الميقات لك أن تحرم بالنية في سيارتك وتقول لبيك اللهم عمره ولو لم تنزل إلى المسجد ولو لم تصلي ركعتين، وعمرتك صحيحة ولا شيء عليك. إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.